أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا تفيد إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. Would you like